ولا الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي سلكت نفسها ولو تكلمت تصدقت. فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما.